هذه المدينة البيضاء؟ إنها مسقط. هذه القلاع والأسوار البيضاء بناها البرتغاليون في أوائل القرن 16 الميلادي. هل كان البرتغاليون يحتلون هذه الأرض؟ نعم، اتخذوها قاعدة بحرية لهم ومحطة للتجارة أيضا. وهل هم الذين أسموها مسقط؟ لا لا، اسم مسقط قديم يرجع للقرن الثاني الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون. لماذا سميت مسقط؟ مسقط تعني مكان السقوط، إشارة إلى إسقاط مراسي السفن وما تحمله من بضائع وخيرات. المباني شديدة الجمال. نعم، هي تجمع بين طرز معمارية شتى، وتتجلى فيها فنون العمارة العربية والفارسية والهندية، بل والإفريقية أيضا. ترى هل الطعام هنا متنوع مثل المباني؟ أنت لا تنسى التفكير في الطعام أبدا. هيا بنا نشاهد المكان. أريد أن أشتري هذا الخنجر المعقوف وأضعه في حزام على وسط. وبعد كل وجبة يثقل بطنك وينغرز فيه الخنجر. لا دخل لك بي يا مرجان، إنني أحذرك. أريد مصلحتك. تفضلوا أيها الأغراب، تناولوا معي الغداء. شكراً لك، تفضل أنت بالهناء والشفاء. لا يصح أن نرفض دعواته. أرجوك، أرجوك ألا تحرجنا. أستحلفكم بالله أن تتفضلوا. لقد أقسم الرجل ولا يصح أن نسقط قسمه. في هذه معك حق. نشكرك أيها العم الطيب على كرمك. هذا أقل واجب يا بني. البعض لا يعرف واجب إكرام الضيف. من تقصد؟ قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام. نعم نعم، أريد أن أعرف ما حدث. ابلع ما في فمك أولا. حسنا، سأكمل لكم ما جرى في تلك القرية. البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة. قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير. نعم يا سيد عميهود. يا مشكاح، السعر مرتفع، لن تبيع شيئا. ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبي يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا. لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح. مات؟ لا لا لا، لماذا تتركنا يا أبي؟ هذا الصراخ يؤذي الميت، يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال. نعم، علينا أن نفكر في دفنه أولاً، ولكننا صغار ونحتاج إلى المعاونة. بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة. كان بودي أن أقف بجانبكما، ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى. لا بأس، المرض أخف من ترك أبينا دون جنازة أو دفن. قلت لكم مريض، لا أقوى على الحركة. هيا اذهبا إلى جار آخر بإذنكما، حرارة الشمس تضر صحتي. هذا سلس جار يرفض مساعدتنا. سنحاول مع آخرين، وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا. ولكننا صغار وليست لنا خبرة بهذه الأمور. من الآن كبرنا يا شكرون، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا. السلام عليك أيها الشاب. نعم، في الحقيقة ليس معي إلا قطعة واحدة من الفضة، وأريد أن آكل وأشرب وأطعم الحمار وأتسلى في الطريق. يا لها من مشكلة صعبة، ولكن لها حل. أرجوك دلني عليه. إنني أبيع البطيخة الواحدة بقطعتين من الفضة، ولكنني سأبيعها لك بقطعة واحدة. ها؟ وهل بطيخة واحدة تحل المشكلة؟ بالطبع، ستأكل لحمها وتشرب عصيرها وتطعم الحمار القشر، ثم تتسلى باللب في الطريق. تعبنا كثيراً اليوم. المهم أننا دفنا أبانا، وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين. لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز. حسنة قليلة لامرأة مسكينة. ليس لدينا ما نقدمه لك. لا يا خالتي، انتظري، لدينا بعض الخبز والماء. صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء، لكنه يصلح للأكل. شكرا على كل حال. البطيخ، اللذيذ. أيها الشاب، ألا تذكرني؟ كيف لا أذكرك وأنت الوحيد الذي اشتريت مني؟ ما اسمك؟ مشكاح. هل لي أن أخذ بطيخة أخرى يا عزيزي مشكاح؟ بكل تأكيد يا سيدي. أين الفضة؟ في الحقيقة ليس معي الآن نقود، إنني أبحث عن عمل هنا. يمكنك أن تعمل عندي. أعمل عندك؟ في أي شيء؟ تنادي على البطيخ وحمارك يجر البضاعة. والأجر؟ عندما نبيع 10 بطيخات أعطيك بطيخة تأكلها وتطعم الحمار. هذا اتفاق لا يقبله الحمار. هل لديك عروض أخرى للعمل؟ للأسف لا، ومضطر أن أقبل. سأموت من الجوع يا أخي. لا تذكرني بالطعام أرجوك. ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو رعي الأغنام أو أي شيء. أفكر في السفر وهجر تلك القرية. لا، كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبداً أو نبيعه. نبيعه؟ ومن يشتري بيتاً فقيراً جداره مشقوق؟ وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليهما السلام تلك القرية، وطلب طعاماً، لكن الناس جميعاً أبوا أن يضيفوهما. انظر إلى هذين الرجلين في آخر الطريق. ما شأنك بهما؟ الكل يغلق باب بيته في وجههما، ولا أحد يقدم لهما الطعام. تقديم الطعام دون أجر، هل جننت؟ إذن لنقدم لهما شربة من الماء. الماء أيضا بأجر. يا للعجب، إنه الخضر، رجل صالح، ويقال إنه من الأنبياء. مهما يكن من أمره، لن نعطيه شيئاً إلا بأجر. سمعان، استيقظ بسرعة. ما الذي حدث؟ جدار البيت به شق كبير. هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل. الشق 9 اليوم بدرجة مخيفة، انظر بنفسك. يا ربي، سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه. لنسرع إذن. إياك أن تقترب، وإلا سقط الجدار فوق رأسينا. وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات، ونحن لا نملك شيئا منها. نسأل الجيران. الجيران مرة أخرى؟ لن نخسر شيئا. فعلا، لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه. ألم أقل لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي. وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟ لا فائدة، ها هيا بنا يا سمعان. هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية، ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتيني رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة، والآن يأتيني صبيان يطلبان المساعدة. ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه، وسيدنا موسى واقف متعجب. شكرون استيقظ بسرعة، انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ. كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟ لا أدري، المهم أنه أصلح البيت. لماذا يصلح جدارا في قرية البخلاء؟ ستظهر الحكمة فيما بعد عندما يكبر الصبيان ويصلان إلى سن الرجولة. بيتنا الحبيب، مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو. الحمد لله، أفاض الله علينا بالخير العميم، ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا. هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم، ولكني أنتظر أن تسبقني، فأنت الأخ الأكبر. في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع. وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء. أفسحوا لي الطريق. ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ اسخروا مني، اسخروا. سأذهب عند الفاضلين سمعان وشكرون، ولدي الرجل الصالح. ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهما ليبنيا بيتا أكبر منه وأوسع. وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد. إذن نأتي معك. بكل تأكيد، الجار للجار. بيت جديد وطعام للفقراء، خسارتان في يوم واحد. ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون. لا أشعر بأي تعب يا أخي. ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر. إنها ليست صخرة، انتظر حتى أساعدك. إنه لوح ضخم من الذهب. كان أبوكما غنيا، الآن عرفت أين وضع ثروته. انظروا إليه جيدا، إن عليه كتابة. أستطيع أن أقرأها بوضوح. اقرأ بصوت عال. عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن. يا الله، هذه النصائح هي الكنز الحقيقي. انتظر، عليها كتابة أخرى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. محمد، لم أسمع به من قبل، لكنه مكتوب فوق لوح الذهب. ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية. الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا، وإلا غرنا الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. صدق الله العظيم. يا سبحان الله، كان بناء الجدار تأجيلا للخير، حتى يأتي في وقته المناسب ويستفيد منه اليتيمان في رشدهما. وكان مقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين حتى يبدلهما الله غلاما صالحا بارا بهما. وكان خرق السفينة لصالح أصحابها المساكين حتى لا يأخذها الملك الظالم في حوزته. وكان ظهور الخضر في حياة سيدنا موسى عليه السلام دليلا على ضرورة التسليم بأمر الله وعلم الله وقضاء الله وتدبير الله في كونه. إذن ليس كل ما نراه في الظاهر شرا أو مصيبة هو بالفعل شر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل يعني ذلك أن نترك كل شيء في حياتنا دون تفكير أو تخطيط؟ من قال ذلك يا بني؟ واجب علينا أن نعقل الأمور وندرسها ونجتهد كل الاجتهاد فيها ثم نرضى بما كتبه الله لنا. كان أحكم خلق الله وأعلمهم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير.